نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في آن واحد يوم الرابع من هذا الشهر خبراً مفاده أن القائد العلى المحترم كيم جونغ أون أصدر أمراً بإجراء الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي العابر للغارات من طراز هواسونغ 14 وأشرف عليه في عين المكان. وكالات تاس وريا نوفوستي وصحف روسيسكايا غازيتا وإزبستيا وموسكوفسكي كومسومولتس وبوزغلياد ونوبايا غازيتا وويدوموستي وأرغومنتي إفاكتي وإدعتا إهو موسكبي ومياك والوكالة الإنترنتية غازيتا نوكدارو وتلفزيون الإنترنتي ميرو 24 في روسيا وتلفزيون إندي وصحيفة تايمز أوف إنديا ووكالة الهند آسيا في الهند ووكالتا كيودو وزيزي وصحف ماينيتي سينبون ونيهونغيزا سينبون وأساي سينبون وطوكيو سينبون وتلفزيون NHK في اليابان ووكالة سينخا وشبكة هانشو وتشونغو للأنباء في الصين وإذاعة CNN ووكالة AP في الولايات المتحدة وإذاعة BBC البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية الأجنبية نشرت هذا الخبر على نطاق واسع بالعناوين المختلفة مثل نجاح كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستي العابر للغارات.